بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا أحكام المبيع وما فيه من مسائل، واليوم ننتقل إلى مسألة أخرى تعرض للبيع بعد انعقاده. نحن كنا سابقا قد ذكرنا أنه إذا تم العقد فلا خيار للمتعاقدين، يعني ليس للبائع أن يرجع في كلامه بعد العقد، وليس للمشتري أن يرجع في كلامه بعد العقد. بتمام العقد ملك البائع الثمن وملك المشتري المبيع. إذا تصرف البائع في المبيع بعد بيعه لا يجوز حتى لو لم يسلمه. كذلك ثبت في ذمة المشتري الثمن أو في العين إذا كان معينا، فبالتالي يجب عليه أداؤه. طيب الآن بعد انعقاد العقد، البائع أو المشتري أراد أن يفسخ العقد، ما الحكم؟ نقول من حيث العقد لا يجوز، ليس لك أيها البائع أن تفسخ العقد، وليس لك أيها المشتري أن تفسخ العقد. يعني أنت لحالك تفسخ ما بيصير، حتى لو ما سلمت الثمن، وحتى لو ما سلمت المبيع، وحتى لو كان الكلام شفهي لم يكتب، كل ذلك لا يبرر فسخ العقد. لكن عندنا مسألة أن البائع أو المشتري لو اشترط خيار الشرط، يعني قال بعت هذا المبيع ولي الخيار، أو قال اشتريت ولي الخيار، يحق لمن اشترط الخيار أن يفسخ في مدة الخيار. طيب إذا لم يشترط الخيار فإنه لا يحق لواحد منهما أن يفسخ إلا برضا الطرف الآخر. فإذا تم الاتفاق على فسخ العقد وإلغائه، هنا تحصل عندنا بحث جديد يسمى الإقالة. فالإقالة هي شيء طارئ على عقد البيع، المراد منه إلغاء هذا البيع وفسخ هذا البيع بعد انعقاده. وهذه الإقالة لها أحكام سنبينها في هذا الفصل. نعم. فصل في الإقالة وأحكامها. نعم. الإقالة جائزة. جائزة، ما هي واجبة؟ جائزة، لكن جائزة برضا المتعاقدين، ليست حقا لواحد منهما، هي جائزة برضا المتعاقدين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. إذن هذا ترغيب بالإقالة، هذا ترغيب بالإقالة. إن أنا بعتك السيارة وانت اشتريتها، طيب أنا الآن بعد ما اشتريتها لكن لا فيها عيب ولا فيها شيء، لكن أنا ندمت على شرائها، يعني ما في مبرر للفسخ، لكن أنا ندمت على الشراء، ما عجبتني، ما ارتحت، ما كذا، طيب ماذا أفعل؟ قال أذهب إلى البائع وأطلب منه أن يقيلني البيعة، فإذا رضي فعلنا الإقالة بالرضا مني ومنه، وإذا لم يرضى قال لي لا، هاي السيارة صارت إلك وأنا الثمن صار معي، صار ملكي، خلاص. ليس لهذا المشتري أن يجبره على قبول الإقالة. كمان لو أن البائع أراد أن يسترد السيارة مثلا، المشتري بهذا يقول له لا، أنت الآن تسترد شيئا لا تملكه من هذا سيارتي إلا كانت سيارتك، أما هلأ هي سيارتي أنا اشتريتها وانتقلت إلى ملكي أنا، فلذلك لا يحق لك أن تنسبها لذاتك. هذه السيارة مو لك الآن، هذه السيارة للمشتري، هنيئا لك بسيارتك. لذلك سبحان الله إخواننا جميل لما الإنسان يعني بتعرض القضية هي أن يعود نفسه أن يخضعها باستعمال الألفاظ الصحيحة. نعم بيجي أنا بمرق من الحارة يقول لك والله فلان سكن ببيتنا، لك هذا مو بيتكم، هذا من 30 سنة بعتوه، هذا مو بيتكم، سكن في بيته، هذا بيت المشتري، هلأ هذا كان بيتكم، هلا مو بيتكم هذا، يقول والله هون بيتنا، لك هذا مو بيتكم هذا، هذا بيت أصحابه، هلأ الله يهنيهم فيه. هذا الكلام إخواننا إذا احنا عودنا حال التلفظ به يساعدنا على أن نهنئ الناس بأملاكهم وأن نخرج أملاك الناس من قلوبنا. أما تصور أنا والله أنا بعت شيء للثاني أنا راغب فيه والثاني حريص عليه وما شابه ذلك، وكل ما مرأت من جنب البيت أنا الآن بنزعج المساكن كذا، لا، هذا الأمر يزعج المشتري إخواننا، وأنت يجب عليك أن تستكين نفسيا داخليا لهذا الشعور أن هذا الشيء لم يبقى ملكا لك بل انتقل إلى ملك الآخرين. نعم سبحان الله بعض الناس إخواننا يعني بيبيع بيت وكل فترة وفترة بيجي بيزور بدي فترة بيبقى والله يعني إن ذكرياته هون وما شابه ذلك. هذا الكلام إخواننا حقيقة خطأ، هذا كلام خطأ، بلك والله أنا عندي كثير يعني شيء عشنا فيه سنين طويل صعب ننسى. أحيانا بعض النساء تفعل ذلك إخواننا بتتفتى بالبيت كانوا بيتها، هذا من خطأ. هذا المفروض نحن الآن نتعامل مع أصحاب هذا بأنهم المالكون وأن نضبط مشاعرنا، هذا كان بيتنا، هذا إخواننا كان بيتنا. نعم وإذا ذهبنا إخواننا نهنئهم به ونفرح لهم فيه والله يهنيكم فيه، ونكرر هذه الكلمات حتى نداوي هذا الشعور الجامح في نفوسنا. نعم ولأن للناس حاجة إليها ولأن للناس حاجة إليها كحاجتهم إلى البيع فتشرع، وكما أن البيع يتم عن تراض لأنه تبادل أملاك، كذلك الإقالة أيضا فيها أيضا إيش تبادل أملاك، فلا بد فيها من التراضي. نعم ولأنها ترفع العقد فصارت كالطلاق مع النكاح. بس بقى الفرق أن النكاح ينعقد بالتراضي ويستبد الزوج بالطلاق، أما الإقالة لا يستبد البائع بالإقالة بل لا بد من اتفاق مع مين، مع المشتري. نعم لذلك إخوان الأكارم الآن الطلاق حديث ماذا قال، لمن أخذ بالساق يعني الزوج، المرأة تطلق برضاها وبغير رضاها. نعم هذا فرق منتبه له، إذن الإقالة غير الطلاق من الحيثية، هي الإقالة لابد فيها من تراضي الطرفين أما الطلاق مشروط. نعم وتتوقف على القبول في المجلس، وتتوقف الإقالة على قبول الطرف الآخر في المجلس، يقول أقلتك البيعة فيقول قبلت، أو أقلني هذا البيع فيقول أقلتك. نعم لأنها بمنزلة البيع لما فيها من معنى التمليك وتصح بلفظين. لاحظوا أخواننا تمليك مو استرداد الملك، تمليك جديد يعني السيارة صارت إلك، فلما صار إقالة ملكتها أنا بعدما ملكتها أنت. نعم وتصح بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل، يقول أقلني فيقول أقلتك. أحيانا في المناظرة تستعمل الإقالة، أنا مثلا أسأل مسألة فأجيب ثم أشعر أنني أخطأت بالإجابة، ماذا أقول؟ أقلني. شو يعني أقلني؟ يعني أنا صحبت جوابي بجاوب جواب آخر، فيقال لو أقلتك يعني عفوا، لكن الجواب الأول أجب جوابا آخر. لأنها لا يحضرها الصوم غالبا كالنكاح. نعم. وقال محمد أما البيع لما كان يحضره الصوم ماذا قلنا؟ لابد من لفظين ماضيين، بعت واشتريت. ولو قال بعني فقال الآخر بعتك لم ينعقد البيع، لابد من لفظين ماضيين. أما في الإقالة لو قال له أقلني فعل أمر، قال له أقلتك ثمت الإقالة. نعم. وقال محمدون لابد من لفظين ماضيين لأنها تمليك بعوض كالبيع. وجوابه ما مر، ولا تصح إلا بلفظ الإقالة، فلو تقايلا بلفظ البيع كان بيعا بالإجماع. قال له بعتك، قال له اشتريت، صار بيع جديد ويراعى فيه أحكام البيع. نعم. لأن الإقالة تنبئ عن الرفع والبيع عن الإثبات لأن الإقالة تنبئ عن الرفع والبيع ينبئ عن إيش؟ الإثبات. عن الإثبات، لأن البيع فيه إثبات الملك أما الإقالة فيها رفع الملك. لأن الإقالة تنبئ عن الرفع والبيع عن الإثبات فتنافيا، ولا تبطل بالشروط الفاسدة عند أبي حنيفة. ولا تبطل الإقالة بالشروط الفاسدة خلافا للبيع، البيع يبطل بالشروط الفاسدة. نعم. وتبطل عند أبي يوسف قال وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث. في حق ثالث، لا في حق، في حق ثالث. أيوة، لا في حق شخص ثالث. في عنا أخوان دائما العقد هناك طرفان يباشران العقد، هما البائع والمشتري. كل من سوى البائع والمشتري فهو في حق العقد يقال له أجنبي، يقال له أجنبي. يعني أخو المشتري شو بالنسبة للعقد؟ ما دخل، ما له علاقة. أخو البائع، أبو البائع، زوجة البائع، فشو بنسمي في العقد؟ أجنبي. أنا ما عمي عقدت من البائع حضرتك، الباقي كله بعد الورا، أنا ما أكون علاقة. لا أنا زوجته، زوجته بتتفقوا أنت وياه قبل ما يسوي العقد. أما عند العقد شغلي مع واحد، مع طرف واحد فقط. شوفوا أخوان يعني مسائل، هلا أحيانا بتصير مشكلات، أحيانا بيجي أحيانا سبحان أهل البائع أو أهل المشتري بدهم يفسخوا العقد. نعم والله قبلنا، ما قبلنا، قبلنا باع وزوجي باعك. لك شو اللي بالحكي هذا؟ بتروحي انت عند زوجك مو لعندي انا، بتروحي لعند اللي باع او لعند اشترى. انا الان شغلي انا الطرف الاخر فقط مع اللي عقدت معه العقد، اما اللي ما عقدت معه عقد انا ما لي شغل فيه. انا الان شغلي مع مين؟ مع الطرف اللي عقدت معه العقد. لذلك اخوان عندنا الان المتبايعان هما طرفا العقد، يشترط تراضيهما، يشترط يعني الاتفاق معهما تماما، إلا بقى إذا كان أحد العاقدين محجورا عليه أمر ثاني، إنه والله ابننا ما بيعرف أصلحته، ابننا كذا، ابننا كذا. لك هذا الكلام لا يعنيني أنا، هذا الكلام لا يعنيني ولا أخاطب أنا به أصلا. يعني المشتري إخوانا والبائع لا يتكلم معهما أحد إلا البائع والمشتري فقط. أهل البائع يتكلمون مع مين؟ مع البائع. أهل المشتري يتكلموا مع مين؟ مع المشتري. هذا من حيث الحقوق. طيب بيع عنا بقى الآن، لو عنا صار مشكلة مثلا، ابننا أخطأ كذا كذا، تدخلنا من باب الموانئ الاجتماعية، هي شيء آخر، هي ما لها علاقة بحقوق العقد، هي ما لها علاقة بحقوق العقد. حقوق العقد خاصة بالمتعاقدين فقط، لأن المتعاقدين يعقدان إما أصالة عن أنفسهما أو وكالة أو ولاية أو وصاية أو فضوليا. الآن كل مسألة إلى أحكام. أما غير المتعاقدين ما له علاقة بالعقد، ما له علاقة. هذا إنسان يبيعني، شو بيعني، بيته ولا بيتك؟ أنت بيته الزوجة، هل بيت لمن إلك ولا إله؟ هل لا إله إذا ما لك علاقة أنت؟ يعني زوجته، الزوجة بتحكي معه إله، ما بتحكي مع المشتري. وهذا أمر مهم جدا. فهنا الآن أخواننا المسألة الآن التي نريدها هي الآن في الإقالة. أنا الآن عندي بيت بعته هنا سيدنا الكريم بمبلغ، قال لي اشتريت وتم التسليم، جارنا دري أني أبعت، قال لي أيها الجار تحب تشتري أنت البيت؟ قال لا الله يتمم بخير. إذن تنازل الشفيع عن الشفعة. طيب بعد منها أخواننا المشتري ما عجبه البيت، اجل عندي وقال لي أقلني، قلت له أقلتك. هلأ هاي الإقالة في حقي أنا البائع وفي حق الأخ الكريم مشتري، شو نعتبرها؟ هاي فسخ، كأن العقد اللي عقدناه شو عملنا فيه هلا؟ فسخناه. لكن في حق الخارج عن العقد مثل الشفيع مثلا يعتبر هذا عقدا جديدا، فيحق له المطالبة بالشفعة عند الإقالة كما يحق له المطالبة بها عند البيع. هاي شو قلنا؟ الإقالة فسخ في حق المتعاقدين لكنها بيع جديد في حق ثالث. من هو الثالث هنا؟ الشفيع. الشفيع أخوانا هو الثالث. إذن الأول والثاني مين؟ البائع والمشتري. في حقهما فسخ، لكن في حق الثالث اللي هو الشفيع قال هو بيع جديد، فبالتالي يملك أن يطلب الشفعة عند الإقالة كما يملك أن يطلبها عند البيع. نعم. قال وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث عند أبي حنيفة. هذا قول أبي حنيفة. طيب وقال أبو يوسف فإن تعذر جعلها فسخا، فإن تعذر جعل الإقالة فسخا نعم بطلت، بطلت الإقالة، بطلت الإقالة. نعم. وقال أبو يوسف بيع جديد في حق الكل، بيع جديد في حق الكل، من الكل يعني المتعاقدين والثالث اللي هو الشفيع مثلا. فإن تعذر ففسخ، فإن تعذر جعلها بيعا ففسخ. هل أنا مثلا بعتك سيارتي، أنت اشتريتها، هل استلمتها؟ قال لا. قلت لك أخي أقلني بيع السيارة، قلت لي أقلتك. هل هي فسخ ولا بيع؟ قال فسخ. طيب ممكن نجعل بيع هي؟ قال لا. ليه؟ لو كانت بيعا، لو كانت بيعا لأدى إلى بيع المنقود قبل قبضه. شلون عم تبيع أنت أيها المشتري السيارة إلي بس ما استلمتها؟ إذا معناها تعذر جعلها بيعا فتصير فسخا. نعم. فإن لم يكن بطل، فإن لم يمكن، فإن لم يمكن بطل، إن إذا لم يمكن جعلها فسخا تبطل هذه الإقالة. هذا قول أبي يوسف. نعم. وقال محمد فسخ فإن تعذر فبيعون، فإن تعذر جعله فسخا فبيعون. نعم. فإن لم يمكن بطل. وقال زفار فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما وصورته. طيب الآن إخواننا الآن عندنا أربع أقوال. أبو حنيفة ماذا قال؟ هي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث، فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث. طيب أبو يوسف ماذا قال؟ قال هي بيع، فإن تعذر ففسخ وإلا بطل. إذن الترتيب بيع فسخ تبطل. طيب عند محمد بالعكس، فسخ بيع تبطل. يعني الأصل أنها فسخ، فإن تعذر جعلها فسخا فهي بيع، فإن تعذر جعلها بيعا فهي إذن باطلة. طيب، وعند زفار هي فسخ في حق الجميع. طيب، الآن ما هي الصورة التي يظهر فيها الخلاف؟ نعم، قال وصورته. نعم، وصورته لو تقايلا قبل القبض. لو تقايلا قبل القبض، أنا بعتك الآن السيارة وقبل أن أسلمها إليك قبل القبض تقايلنا، هلا هاي ممكن تكون فسخ، بس ممكن تكون بيع؟ لا، لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه. نعم، فهو فسخ بالإجماع. ليه؟ فسخ عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وعند محمد وعند زفر، أما عند زفر ومحمد فلا إشكال. ليه؟ لأن الأصل في الإقالة أنها فسخ. وأما عند أبي حنيفة كمان لا إشكال. ليه؟ قال